بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، إخواننا في الله، يسر تسجيلات ابن القيم الإسلامية الوقفية في الكويت أن تكمل معكم شرح العقيدة الحموية التي يقوم شرحها الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل مندكار حفظه الله. هنا الشريط 13. أتاك من؟ الشيطان، نعم، بالوسوسة. وتقدس في كتابه وسنة رسوله محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام. يعني ذكر في الأول رحمه الله أنه يوسوس في باب التوحيد كما يوسوس في جميع أبواب الدين والإيمان والأعمال، وأول ما يبدأ في الوسوسة بالواردات، وهذه مقررة شرعا أنها ترد، وكذلك عقلا وعرفا أقول، وهذا من مقتضيات العقول والخيالات. وكذلك عند أهل الباطل، يعني عند أصحاب القواعد وغيرها الذين يقدمون العقول، هذه أكثر، لا شك أنها أكثر، لأنهم يحاولون كثيرا البحث في كيفية أسماء الله عز وجل وصفاته تبارك وتعالى، فالواردات بالنسبة لهم أكثر. نعم، وهذا معروف، جاء مثل ما ذكرنا، يعني بعض الصحابة جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا في الصحيح، وذكروا أنه يعني يرد عليهم الشيء ويتعاظمون أن يتكلموا به، وذكروا عبارات كثيرة جدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو قد وجدتم ذلك؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فذكر عليه الصلاة والسلام، قال: ذاك محض الإيمان، أو ذاك صريح الإيمان. وأظن ذكرنا في يوم أمس أن صريح الإيمان ومحض الإيمان إنما برد هذه الوسوسة وتعاظم أن يتكلم الإنسان به، وإلا فالواردات ترد، سواء واردات عقلية أو واردات خيالية وهمية، الأوهام ترد. وأيضا الطحاوي رحمه الله يعني ذكر في عقيدته رحمة الله عليه، قال: لا تدركه الأفهام العقول، ولا تبلغه الأوهام. نعم، وكل ما يعني تخيله أو يعني أدركته بعقلك أنه من صفات الله، أو أدركته بأوهامك وخيالاتك أنها من صفات الله، فاعلم علم اليقين أن الله تعالى خلاف ذلك، لأن الأفهام لا تدركه، وكذلك الأوهام لا تبلغه سبحانه وتعالى. فمحض الإيمان قلنا في الدرس الماضي أن ترد هذه الوسوسة، ما تسترسل فيها، لا تطلق العنان لا للأوهام والخيالات ولا كذلك للعقول، بل تردها، وتردها بماذا؟ بما تعرف من الأصول والضوابط والقواعد. أنت عندك التنزيه، الأصل في باب الأسماء والصفات تنزيه الخالق عز وجل، نفي المشابهة، نفي المماثلة، هذا الأصل الأول. والثاني التوقيف، أن تقف في باب الإثبات بما جاء به الكتاب والسنة، ما لا الخيال ولا العقل. فهذه كلها أمور، يعني الوارد واحد، الوارد وارد الوسواس، لكن الطارد عندك كثير جدا، كل القواعد، يعني قواعد التوقيف، النقل، التنزيه، قطع الأطماع، هذه أيضا واحدة من القواطع من اللي ترد بها هذه الواردات. فهذا هو محض الإيمان، وهذا هو صريح الإيمان. أما من استرسل فلا شك أنه يعني يهلك والعياذ بالله. وأيضا في رواية للنبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد أظن غيره، يعني فلما ذكر هذا وذكر له الصحابة ذلك، قال: الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة. إذن الشيطان أمره منتهى. أمر الشيطان بالنسبة لعلاقته مع الإنسان كونه يوسوس. الشيطان ما يستطيع أنه يأخذك إيش ويعني يرغمك على بعض الأمور والضلالات، ما فيه أبدا. الشيطان يوسوس، لكن عاد شوف أنت إن كان عقلك وإن كانت نفسك تستجيب لهذه الوساوس فالهلاك، هذا مراد الشيطان. وأم كنت يعني تقف من واردات الشيطان موردا سنيا موردا شرعيا فتطردها، فهذه هي النعمة وهذه هي السنة ولله الحمد والمنة. وأما أمر الشيطان فنحمد الله عز وجل كما حمده النبي صلى الله عليه وسلم أن غاية أمره وغاية منتهى الشيطان معك يا عبد الله إلى الوسوسة فقط، هو يوسوس. عاد شوف أن تستجيب ولا تقف يعني وقفة رجل ووقفة يعني سني يعرف ما يجب لله عز وجل وما يعني يكون موقفك وعلاقتك بهذا الشيطان العدو المضل المبين. نعم. فإن ما استطاع من باب التشبيه والتخيل فإنه يأتيك من باب التعطيل، وأيضا يوسوس لك يقول لك إذا ما عطلت وإذا أثبتت فالإثبات يقتضي التشبيه. هذه كلها واردات، كل هذه واردات رحمه الله، هكذا يعني يبين عمرو بن عثمان المكي رحمة الله عليه أنه الأصل أن تطرد جميع الواردات سواء من باب التشبيه أو كان من باب التعطيل، لأنه لا يمل ولا يكل أبدا الشيطان. الشيطان يستمر معاه لأنه يريد إغواءك ويريد إضلالك في هذا الباب. نعم. نعم. فأكذبه، يعني أن تقول كذبت كذبت، رد على الوسواس هكذا، يعني خلي في نفسك مثل المجادل وسوس لك بشيء أنت ترد عليه بالكلام ترد عليه بالكلام، قول اسكت عدو الله أنت عدو الله أنت كذاب. لا يلزم التشبيه، لا يلزم في باب الإثبات، لأنه هو الذي أثبت لنفسه عز وجل الصفة وهو الذي دفع عن نفسه التشبيه، فالإثبات لا يقتضي تشبيها بنص كلام الله ونص كلام رسول الله وما هو مقتضى قواعد السلف رحمة الله عليهم. نعم. نعم. السنية يعني من السنة، نعم، يعني لها نور لها نعم. فكانت واقعة في قريب الأزل بصدق الحقائق لم يستحدث تعالى صفة كان منها خليل ولا أسماء كان منها بريا ولا أسماء ولا أسماء كان منها بريا. نعم. تبارك وتعالى فكان هادي فكان هاديا سيهدي وخالفا سيخلق ورازقا سيرزق وغافرا سيرزق وقاعدا سيعبد سيقعد ولم يستحدث له الاستواء. يعني هذا يذكره كثير من السلف انه ما نحدد في باب افعال الله عز وجل وربوبيته وباب الاسماء والصفات وقتا، لذلك عقيدتنا في جميع اسماء الله عز وجل انه متصف بها ازلا وابدا. يعني ما نقول انه في بدايه لخلق الله عز وجل كما تقول كثير من الاشاعره والمعتزله انه يعني لما خلق صار خالقا، لا هو خالق عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض وقبل أن يخلق الخلق، لا يعطل سبحانه وتعالى في باب الأسماء والصفات. نعم. هذا مراده. ولم يستحدث له الاستواء إلا من كان في صفته أنه سيكون، يعني هو متصف بالاستواء قبل أن يستوي سبحانه وتعالى على العرش وقبل أن يخلق العرش، يعني صفاته متصف بها سبحانه وتعالى أزلا. هذا معنى كلامنا عندما نقول أنه متصف بصفاته عز وجل أزلا. نعم. يعني لا أول لها لا ابتداء لها. نعم. كما أنه لا منتهى لها. نعم. فهو يسمى به جملة فعله، فذلك قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، بمعنى أنه سيجيب. لا شك هذا ما هو تأويل، هذا مثل ما قلنا التأويل بالقرائن جاء فعل ماضي معروف في كلام العرب، والماضي في الفعل الماضي في كلام العرب لا يقال، يعني لا تستعمل صيغة الماضي إلا للشيء الذي قد تم ومضى وانقضى وانتهى. ها؟ طيب كيف جاء وجاء ربك؟ ها؟ الصيغة صيغة ماضي. نعم هذا هو الأصل في كلام العرب في صيغة الماضي، لكن أيضا من معاني صيغة الماضي تأكيد حدوث الأمر في المستقبل، ها؟ وهذا هو هذا المراد هنا. نعم فلم نعم جائن هو جائن، لكن هذا من باب الإخبار، هذا من باب الإخبار، أقول نحسن الظن ونقول هذا من باب الإخبار. نعم وليس من باب يعني تسمية الله عز وجل، مثل ما قلنا الأصل في باب الأسماء التوقيت. نعم نعم يعني قصده مقتضى الربوبية. نعم نعم هذا مراده مباحثة التنفير أو مناسبة التنقير، يعني التعمق، فتعمق بالاستلزامات العقلية واللوازم هذه التي تلزمها العقول في باب الأسماء والصفات حتى يصل بك الأمر إلى أن تفرق، إما أن تفرق بين الذات والأسماء والصفات، أو تفرق بين الأسماء والصفات، أو تفرق بين بعض الصفات والبعض الآخر كما حصل لكثير من المتعمقين، لكن أن تقف حيث وقفت بك النصوص. ها ذكرنا كلمة الأوزاعي، ها قف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا عنه واسكت عما سكتوا عنه، فإنه يسعك في دين الله عز وجل وفي جميع أبواب الدين والإيمان ما وسع القوم أي الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم لا تبحث في الكيفيات ولا في الخيالات. نعم فينتهي بك الأمر إلى التفريق، تفرق بين باب وباب مما هو باب واحد وأصل واحد في باب الدين والإيمان. نعم إلى أن قال هو تبارك وتعالى قال أنا الله. نعم هذا رد على المعتزلة، ها ورد على كثير من أهل البدع، يعني في قوله عز وجل هل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، ثم لما جاء فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله. فالذي قال أنا الله هو ربنا تبارك وتعالى. كثير من الناس الذين يعتقدون أن القرآن مخلوق يقول لا الله عز وجل خلق الكلام في الشجرة، فالشجرة هي التي قالت لموسى إيش؟ ما يصلح هذا الكلام. إذن الشجرة تقول لموسى إنني أنا الله، ها؟ هذا مراده رحمه الله. نعم نعم أيضا يقولون وجاء ربك، هم ماذا يقولون؟ جاء أمر ربك، أنه سيجيء أمر ربك. نعم من تجلي أوليائه المعالي فتجلي به نور وتجلي به على الجاهلين. نعم يقرر في باب الأسماء والصفات على ما هو مقتضى ها تقريرات السلف. نعم ويستوي على عرشه نعم وراه من آياته وسمع موسى كلام الله لأنه قرره مجيدا وقدس أن يكون كلاما مخلوقا أو مقتدا أو مخلوقا الوارث يخلقه لخلقه. الوارث يخلقه لخلقه، ما عندكم في النسخ الأخرى؟ بخلقه لخلقه الوارث، الوارث بخلقه لخلقه، الكلام ما هو مستقيم. الوارث ما شاء الله أحسنت، أي هذا الكلام مستقيم. الوارث نعم هو سبحانه يصفه عز وجل الوارث لخلقه، أي أن الخلق جميعا يعني كتب في حقهم الفناء وهو الوارث لهم عز وجل، أي أنه لا يفنى هو سبحانه وتعالى، والخلق يفنون هذا المراد والوارث لخلقه، الوارث لخلقه نعم. وإن كان في يعني وجه الوارث بخلقه أو يخلقه لخلقه ما ما ما, ما أرى استقامة لهذه العبارة نعم. نعم شايفين يصفه عز وجل نعم. غير يقرر الصفة على ظاهرها ويرد على من صرف إيش المعنى عن الظاهر نعم رحمه الله. وهو أمره نفخ فيه من الروح نعم تعالى وتقدس أن يحل بجسم نعم أو بجسم نعم يلاصق. احنا ننفي الحلول نعم، ننفي الممازجة الملاصق أو يلاصق به والله لا هو الكلام ذكره بعد خلق آدم الملاصقة على كلنا، البعض يردها وهذه موجودة يعني في كلام كثير من كتب المعتزلة وغيرهم لكن أقول لعل تركها أولى كما ذكره كثير من مشايخنا، لأن الله عز وجل نحن نعرف أنه غرس جنة عدن إيش بيده، وخلق آدم سبحانه وتعالى بإيش بيده خلاف بقية الخلق، وكذلك كتب التوراة وكتب صحف موسى بيده عز وجل. فإن كانت الملاصقة يراد بها نفي مباشرة الله تبارك وتعالى لبعض خلقه بيده فهذا مرفوض نعم، وإن كان الملاصقة يراد بها الاحتياج للخلق فهذا معنى حق المعنى مقبول، لذلك الملاصقة الأولى أقول تعتبر مثل ما ذكر شيخ الإسلام من الكلمات المجملة، الملاصقة تعتبر من الكلمات المجملة التي تطلق وقد يراد بها معنى حق وإن المعنى الحق هنا نفي الملاصقة بمعنى نفي احتياج الله عز وجل لشيء من خلقه هذا معنى الحق، فهنا نفي الملاصقة يكون صحيحا من باب الإخبار عن الله، أما نفي الملاصقة إذا أطلق وقد يراد إيش أن الله عز وجل ما غرس جنة عدن بيده بل بأمره، وأنه ما خلق آدم بيده بل بأمره لا هذا الكلام مرفوض، هذا النفي يعني مرفوض نعم. والأصل كما نعرف في هذا الباب هو التوقيف، لكن باب الإخبار أوسع، باب الإخبار أوسع نعم. تعالى عن ذلك علوكم كبيرا نعم. كل هذا من باب الإخبار، هو متوسع كثير رحمه الله في باب الإخبار الشائي والجائي هذه كلها من باب إيش من باب الإخبار وليس من باب الأسماء نعم. نعم اي بالاعمال نعم ولا يشبه بالناس الى يريد اثبات ايش العلو نعم الله أكبر مع أنه إيش قال قبل قليل القريب فهو أقرب في قربه من حبل الوريد، لكن إياك أن تظن أنه في الأرض نعم هو في الأرض بإيش بعلمه أحسنتم وبقدرته وسمعه وبصره وبطشه وتوفيقه ونصرته نعم، لكنه في السماء في العلو بذاته وبصفاته، هو في الأرض بصفاته، نفرق بين الصفات وبين الذات، لكن هو في السماء في العلو بذاته وصفاته، بذاته وصفاته عز وجل. نعم، هذا هو التفريق بين كونه سبحانه وتعالى في الأرض وفي السماء. نعم. انتهى من كلام أبو عثمان. نعم رحمه الله. نعم. وقال الإمام أبو عبد الله الحافظ إسماعيل، الله أكبر، رحمة الله عليه. نعم رحمة الله، هذا يعني هذا كان في زمن الإمام أحمد، وهذا يعني جرى حوله جدل طويل جدا. الإمام أحمد رحمه الله يعني تكلم فيه، هو تكلم في فيما يكتب بعض كتبه رحمه الله، وكلام الإمام أحمد رحمة الله عليه يعني مقيد، لأنه كما يقول الذهبي رحمة الله عليه، والذهبي تعرفون يعني صاحب يعني إليه المنتهى في علم الرجال وأحوال الرجال، ويعني له الخبرة العظيمة في هذا الباب، فهو لا شك له اطلاع عظيم على كتب الحارث المحاسبي، وأيضا له وجمع أقوال يعني الإمام أحمد رحمه الله في الحارث، مع أنه يقول أنه أثنى عليه من وجه وتكلم فيه من وجه آخر. الكلام في الحارث المحاسبي رحمة معنه من علماء القرن الثالث، يعني قرين للإمام أحمد رحمه الله، يعني كان في زمنه. الإمام أحمد وفاته سنة 240 من الهجرة، والحارث المحاسبي 243، 243 يعني الإمام أحمد توفي قبل الحارث بثلاث سنوات، لكن كلمة صغيرة قالها الإمام أحمد في حق هذا الرجل، لأنه دخل كما يقول الذهبي في شيء من علم الكلام، وتكلم في الخطرات، وتكلم في الوساوس، تكلم في أحوال القلوب، تكلم في أشياء ما تكلم بها العلماء السابقون، فانتقده الإمام أحمد رحمة الله عليه في هذا الباب فهجره الناس. شوف كيف كانت الناس على السنة لكلمة الإمام أحمد. وحتى يعني الذهبي يشير إلى هذا، أنه لو كانت المسألة مجاراة ومداراة للإمام أحمد، الإمام أحمد مات قبل هذا الرجل، فهذا الرجل لما مات يذكر الذهبي رحمه الله أنه ما خرج في جنازته إلا أربعة فقط، لكلمة إيش الإمام أحمد، أنه ترك يعني طريقة السلف في الكتابة والتأليف والاحتجاج. الحارث المحاسبي له ردود على المعتزلة وعلى المعطلة وعلى المشبهة وعلى القدرية، ردود، حتى أنهم يعني هو لقب بالمحاسبي، يقول من شدة ما كان يحاسب نفسه، فهو عنده كلام كثير جدا في المحاسبة وطريقة المحاسبة وكيف تحاسب نفسك عن الخطرات وعن الوساوس، دخل في هذا الباب. وهذا فن يعني لا شك الكتابة فيها يعني كتابته جيدة، ويستفيد الإنسان يعني في باب التخلق وفي باب كذا، لكن كتب في شيء ما كتبه إيش علماء السلف قبله، فلذلك هجروه، وهجرهم كان يعني في زمن الإمام أحمد وحتى بعد وفاة الإمام أحمد، حتى يعني نعرف كيف كانت السنة معظمة عند عامة الناس في ذلك الزمن. أما في زماننا هذا نسأل الله السلامة والعافية. فالشاهد الحارث المحاسبي يقول الذهبي بعد ما يعني يذكر و يعني يقول فكيف، يقول هو رحمه الله، يقول فكيف لو قرأ الإمام أحمد وأبو زرعة، أبو زرعة أيضا شد كثير على الحارث المحاسبي، يقول كيف لو قرأ الإمام أحمد أو اطلع الإمام أحمد وأبو زرعة على الكتب وبدأ يذكرها، فذكر قوت القلوب لأبي طالب المكي، وذكر حقائق التفسير، وذكر كتب ابن العربي، قال كيف لو قرأوا مثل هذه الكتب، وين هذه الكتب، وين مثل الحارث المحاسبي؟ يعني الحارث المحاسبي عند هؤلاء اللي كتبوا في التصوف وغيره يعني يعد نجما في السماء، يعد نجما يعني في السماء، لكن لما كانت السنة في مثل زمان الإمام أحمد يعني هفوة صغيرة تسقط الرجل، لكن انظر إلى من جاء بعد الحارث المحاسب ممن يعني أوغلوا في البدعة وفي مخالفة طريقة سلف الأمة، ومع ذلك هم معظمون يعني عند أتباعهم وعند عامة أهل الإسلام، نسأل الله السلامة. نعم، فهذا الحارث المحاسب رحمة الله عليه، نعم، أيضا له كلام أقول جيد، يعني عنده أخطاء لكن في باب السنة، ورح نشوف الآن كيف يعني كيف يقرر مذهب السلف في أبواب الاعتقاد. وحتى أنهم يذكرون يعني ذكر الذهبي رحمه الله أنه كان فقيرا زاهدا إماما في الزهد، فقير معدم ما عنده شيء، ثم جاءه مبلغ عظيم جدا من المال يعني من أبيه بعد ما توفي والده، والده كان غني جدا، كان غنيا، وهجر والده لأنه كان يقول بالقدر، يعني كان يتفق مع أقوال أهل القدر، فهجر والده، ولما يعني أخذوا أموال والده إليه ميراثا ردها إلى بيت المال، قال لا يتوارث أهل ملتين، رغم حاجته ورغم فاقته، ما قال جيب البروش حنا بحاجة، ما أخذ قرشا واحدا مع شدة حاجته وفاقته للمال رحمه الله. نعم، لا شك لأن الكلام، ومعروف هذه يعني هذه من القواعد المقررة عند السلف، يعني كلام الله تبارك وتعالى، والأصل في كلام العرب إما خبر وإما إنشاء، إما خبر وإما إنشاء، أما الأخبار فهذه ما تنسخ، ما تنسخ، النسخ يكون في باب إيش؟ الإنشاء، لأن الإنشاء هو الأمر وهو النهي وهو باب الأحكام، افعل كذا لا تفعل، هذه نعم تنسخ، أما ما أخبر الله عز وجل به عن الأمور الغيبية وعن القيامة وعن الجنة وعن النار وعن أسمائه وصفاته فهذا باب لا يدخل فيه النسخ بحال، بخلاف أهل التعطيل وأهل التأويل أدخلوا النسخ حتى تستقيم قواعدهم، حتى في باب إيش؟ في باب الإخبار، فهو يرد عليهم رحمه الله بهذا الرد المفصل. نعم، نعم، شايفين هذه كلها رد على من؟ على المخالف الذين ينتسبون إليه. وانتم شوفوا كيف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه جاب لنا كلام عمرو بن عثمان المكي، وهذا من شيوخ الصوفية، الصوفية اليوم يعتدون بمشيختهم وأنهم تلاميذ وأنهم أتباع لهؤلاء، وكذلك الحارث المحاسبي، الحارث المحاسبي ما وردت كلمة التصوف في كتبه من أولها إلى آخرها، لكن الصوفية اليوم تعتبر نفسها يعني مستفيدة من كتب من؟ الحارث، هي فتحت باب لهم لا شك، لكن هو ليس منهم، ليس منهم، ولذلك شيخ الإسلام يحتج بأقوال هؤلاء، لما إن كنتم أنتم تعتدون بهؤلاء فإيش أسلكوا مسلكهم في إيش باب؟ في باب الاعتقاد، في باب الاعتقاد وباب الأسماء والصفات. نعم، هذا مراده. نعم، فيها ناسخ وفيها منسوخ، مع أنه باب إيش؟ باب خبر، يخبر الله تبارك وتعالى عمن؟ عن فرعون. نعم، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت، إذن عندهم هذا ناسخ، إذن فرعون إيش؟ آمن. بل ذكر الحلاج، والحلاج وفاته سنة 309 من الهجرة، وكان يعني مدركا لكثير من شيوخ، وهو شيخ كثير من شيوخ الصوفية، هذا الحلاج كان يقول ليس في الأرض موحد مثل فرعون، كما ليس في السماء موحد مثل إبليس، يقول فأستاذي في باب التوحيد عنده اثنين من الأساتذة، واحد في الأرض واحد في السماء، اللي في السماء إبليس، يقول أما إبليس فقال لا أسجد إلا لك. لما أمر أن يسجد لغير الله رفض السجود لغير الله. هذا يقول توحيد. وفرعون وين توحيده؟ توحيد فرعون أنه زعم أنه إيش؟ أنه الرب. نعم أنا ربكم الأعلى. لما؟ لأنه وحدة الوجود بين الخالق وبين المخلوق. فهذا هو التوحيد، وهذا موجود كثير جدا في كتب الصوفية إلى يومنا هذا. فيعتبرون فرعون أنه آمن، وأن الإيمان الذي كان مع فرعون هو إيمان الخاصة، وأما الإيمان الذي دعا إليه موسى هو إيمان العامة. لأن العامة ما تفهم حقائق التوحيد، يعني قضية وحدة الوجود والحلول بين الخالق والمخلوق، العامة ما تفهمها. فيقولون أن دعوة موسى كانت صحيحة للعامة، لكن دعوة فرعون كانت أيضا صحيحة، لكن لمن؟ للخاصة. لكن ما كان ينبغي له أن يكشف هذه الدعوة الخاصة، لأنها لا تكون إلا للخاصة بين الخالق وبين بعض الخلق منهم فرعون. قبحهم الله وقبح هذه الاستنتاجات. فهذا الحارث رحمه الله يرد على هذه المسألة الدقيقة عندهم، أن الأصل أن النسخ لا يكون في باب الإخبار. نعم، حتى أنهم يقولون أن يعني قول الله جو حاق بآل فرعون سوء العذاب، هو يورد قومه إلى النار ولكن هم يدخلون وهو لا يدخل، وحاق بآل فرعون، وفرعون ليس منهم، فرعون ليس معهم، لا يحاق به سوء العذاب. قبحهم الله. نعم، هذا كله من باب ايش؟ ما تستقيم القاعدة عندهم إلا أن يقولوا أن هذه النصوص فيها ايش؟ نسخ. فقرروا النسخ فيما لا نسخ فيه عند العقلاء. نعم، نعم، هذا في باب القدرية، لأنه مثل ما قلت لكم عنده ردود كثيرة جدا على أهل القدر. قال حتى نعلم المجاهدين، أي أن علم الله تبارك وتعالى ليس سابقا، وهو ما قدر الجهاد على أهل الجهاد، وما قدر الخذلان على أهل الخذلان. الله عز وجل ابتلى وامتحن ثم ينظر ماذا يعملون، فإذا عملوا إيش علم. حتى نعلم، أي بعد ما تعملون وبعد ما نرى أفعالكم نعلم إيش من منكم المجاهد، ومن منكم الصابر، ومن منكم الكافر، ومن منكم الفاسق. هذا جهل عظيم جدا لا شك، وهذا كله خلاف مذهب الحق. نعم، لأن المراد بالعلم هنا كما هو مقرر عند سلف الأمة، وكما هو مقرر على مقتضى قواعد سلف الأمة، حتى نعلم، أي حتى يظهر علمنا، وإلا فعلمه عز وجل إيش سابق. قبل أن يخلقنا علم سبحانه وتعالى من منا سيؤمن، ومن منا يكون منه الإيمان والعمل الصالح، وعلم قبل أن يخلقنا وقبل أن يخلق السماوات والأرض. كل علمه سابق عز وجل، علم أزلي، لأن العلم صفة من صفات الله. طيب إيش هذه الآية حتى نعلم؟ أي حتى يظهر العلم، يعني يحصل تطابق بين العلم السابق وبين إيش كينونة هذه الأعمال، يصير في تطابق بين أعمالنا وبين ما سبق به علم الله تبارك وتعالى لا إله. وكذلك منها قول وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول. يعني الله عز هو سبحانه وتعالى أزلا يعلم أن أبا جهل لن يتبع الرسول، وأزلا علم أن أبا بكر سيتبع الرسول. فالعلم هنا بمعنى إيش؟ إنه هذا العلم يظهر، يعني يكون التطابق بين ما علم الله أزلا وبين إيش كينونة هذه الأمور التي سبق بها العلم. هذا هو إيماننا بالقضاء والقدر. لكن القدرية يقولون لا، حتى نعلم، أي أنه لا علم سابق ولا تقدير من الله، وأنه لا يعلم عز وجل إلا بعد وقوع وحصول الأفعال. نعم، هذا خطأ. نعم، يرد عليهم. نعم، هذا كلام الصوفية. نعم، ما شاء الله، يعني يقودهم إلى النار ثم يدخلهم وهو إيش هو يرجع. أي. وقال وحاق بآل فرعون سوء العذاب ولم يقل لفرعون قال وهكذا الكذب على الله الله تعالى يقول فأخذه الله مكان الآخرة. الله أكبر، ما في نسخ ها؟ الأخبار ما فيها نسخ. نعم كذلك يقول فلا يعلمن الله الذين صدقوا. نعم الله. شايفين هذا قولهم، قول القدرية أنه لا قدر وأن الأمر إيش أنف. نعم يعني إذا وقعت الأمور علمها الله تبارك وتعالى، أما قبل وقوعها لا يعلم سبحانه وتعالى. معاذ الله معاذ الله. نعم فأمر الإجابة على استئناف العلم أن الله عز وجل عز وجل عن يستحق علم بشيء. نعم لأن من ليس له نعم بلا والله. نعم قال وإنما قوله حتى نعلم المجاهدين إنما يريد حتى نراه ويكون معلوما. نعم يعني العلم هذا من باب الوقوع، من باب الكينونة، من باب الصيرورة ها؟ مثل ما كتب الله عز وجل، نحن نعرف أنه عز وجل كتب مقادير الأمور إيش في اللوح المحفوظ، ونعرف أن الملائكة الحفظة الكرام يكتبون أعمالنا متى؟ هذه كتبها متى؟ قبل أن يخلق السماوات والأرض ها؟ وهذه الكتابة متى؟ بعد ما تفعل أنت، أنت إذا فعلت الحسنة كتبوها، إذا فعلت السيئة حتى ينتظروا شوي ها؟ قد ترجع ثم يكتبونها. إذن في كتابة أزلية وفي كتابة إيش بعد؟ طب ليه؟ لإظهار التطابق بين ما سبق به العلم، إظهار علم الله تبارك وتعالى ها؟ ويحصل التطابق يوم القيامة أن ما كتبه عز وجل أزلا وما كتبته الملائكة بعد الوقوع إيش؟ تطابق تطابق تفصيل ها؟ يعني إثبات ها؟ العلم السابق الأزلي لله تبارك وتعالى الذي هو صفة من صفاته عز وجل، وصفاته كما قلنا كلها أزلية. إياك أن تعتقد أن الله عز وجل يعلم الشيء بعد الوقوع، لا، علمه عز وجل علم أزلي. نعم إيه إيه إيه ليه؟ طيب اقرأ اقرأ ما في بس يعني السقط بعد قوله ايش لم يقدر ان يصنعه ها؟ اي نعم قال وهذا يجب ضرورة في قرنا فلو لم نرى كتابا قط ولم نحسن ان نكتب لم يجد لنا ان نكتب كتابا مؤلفا بمعاني مفهومة بالتخمين ابدا. وكذلك جميع الصفعات من لم يرها فيعلمها أو توصف له فيعلمها لم يحسن أن يأتي بها أبدا. فالله جل ذكره أولى بعلم ما يكونه قبل أن يكون. نعم لا شك، نعم هذه عقائدنا أنه سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون قبل أن يكون، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، هكذا يقول رحمه الله. نعم اقرأ ايش فأوردهم النار وقال وحاق بآل فرعون سوء العذاب ولم يقل لفرعون وهكذا الكذب على الله لأن الله تعالى يقول فأخذه الله مكان الآخرة والأولى. وكذلك قوله فليعلمن الله الذين صدقوا فأقرت تلاوة على استئناف العلم من الله عز وجل عن أن يستأنف علما بشيء يعني من ليس له علم سابق، من ليس له علم سابق. نعم هذا يتخبط. نعم قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير قال وإنما قوله حتى أعلم المجاهدين إنما يريد حتى نراه فيكون معلوما موجودا لأنه لا جاء بسبب أن يكون يعلم الشيء معلوما من قبل أن يكون ويعلمه موجودا قد كان فيعلم في وقت واحد نعم. وإن لم يكن فذكر كلامه في هذا الاضطراب إلى أن قال كذلك قوله إنا معكم مجتمعون، ليس معناه أن يحدث له سمعا ولا تكلف أن يسمع ما كان من قوله. وقد ذهب قوم عن السنة أن لله سماعا في ذاته، وذهبوا إلى أن ما يعقل منه يحدث منهم منه على سمع منهم على سمع لما كان من قوله، لأن المخلوق إذا سمع حدث له عقل فهم عما أدركته علمه من الصوت. نعم. وكذلك قوله وقل اعملوا فسيروا. نعم. من الكينونة من الصيرورة. نعم. أما من حيث العلم به تفصيلا كان يعلمه عز وجل. نعم. كما لم يزل يعلمه قبل كونه. نعم. إلى أن قال وكذلك قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده وقوله الرحمن انتقل إلى العلو. نعم. وقوله أأنتم من في السماء وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يصدق وقوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه وقوله تعرج الملائكة والروح إليه وقوله لعيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. نعم. وقوله بل رفعه الله إليه بل رفعه الله إليه وقوله إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتك. نعم. وذكر الآلهة أن لو كانوا آلهة لابتغوا إلى العرش سبيلا يعني لابتغوا العلو أيضا لابتغوا إيش العلو والارتفاع. نعم. فقال قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى العرش سبيلا أي طلبوه. نعم. قال سبح اسم ربك الأعلى. قال أبو عبد الله فلم ينسخ ذلك هذا أبدا. الله أكبر. كذلك قوله ما كذلك قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وقوله فنحن أقرب إليه من حبل الوريد وقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. نعم. وليس هذا بناسخ لهذا ولا هذا ضد لذلك. نعم. واعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته فيكون في أسفل الأشياء أو ينتقل فيها لانتقالها ويتبعض فيها على أقدارها ويزول عنها عند فنائها جاء جل وعز عن ذلك، وقد نزع بذلك بعض أهل الضلال نزل نعم. وقد نزغ بذلك بعض أهل الضلال فزعموا أن الله تعالى في كل مكان بنفسه. شايفين يرد عليكم، يعني بعد ما ذكر آيات العلو ها يرد إيش على المخالفين. نعم. فزعموا أن الله تعالى في كل مكان بنفسه، يعني بذاته. نعم. كما هو على العرش لا فرقان بين ذلك، ثم أحاول بالنفس بعد تحديد ما يدل عليه في قوله ما نفوه، لأن كل من يثبت شيئا بالمعنى ثم ينفيه بالقول لم يغن عنه نفسه بالذات. نعم. واحتجوا بهذه الآيات على أن الله تعالى، يعني قصده أن الكلام يناقض بعضه بعضا، كونك تقول أنه على العرش وعلى تكون بذاته في كل مكان ما ينفع. نعم. واحتجوا بهذه الآيات على أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائن. نعم. ثم نفوا معنى ما أثبتوا فقالوا لا تشيء بالشيء. نعم. قال أبو عبد الله لنا قوله حتى نعلم وسيرى الله إنا معكم مجتمعون، فإنما معناه حتى يكون الموجود فيعلمه موجودا. واضح، يعني يفرق بين العلم السابق وبين العلم بعد الوقوع وبعد الكينونة والصيرورة. نعم. وهذا من باب التطابق وإقامة الحجة وإثبات علم الله عز وجل. نعم. ويسمعه مسموعا ويبصره منصرا. نعم. لا على أساس علم ولا سمع ولا بصر. هو يعني المأخذ أو يعني قد يعني يشكل الكلام في كلام الحارث هنا رحمه الله، كونه جعل العلم والسمع والبصر من باب واحد. الحقيقة فرق، يعني أهل السنة والجماعة يفرقون بين العلم وبين السمع والبصر، لأن العلم سابق، العلم سابق، أما كونه يسمع سبحانه وتعالى فهذا يتعلق بإيش؟ بالمسموعات بعد وقوعها. كونه يرى سبحانه وتعالى، نعم هو يعلم سبحانه وتعالى ما سيكون، علم تفصيلي، لكن كونه يراه وكونه يسمع عز وجل لا، يفرقون. فالعلم متعلق بالشيء قبل وقوعه وقبل كينونته وصيرورته، وأما سمعه عز وجل وبصره عز مع أنه متصف بالسمع والبصر أزلا، لكن سمعه للمسموعات وكذلك بصره للمرئيات هذا متعلق بعد إيش؟ وقوع الشيء، بعد حدوث الأصوات فيسمعها، وبعد يعني حدوث المرئيات والمبصرات فيبصرها ويراها عز وجل. نعم. لكن نقول ما هذا مراده، لأن المعتزلة وكثير من وافقهم من الأشاعرة عندهم أن علم أن سمع الله وعلم وبصر الله منتهاه إلى العلم. شايفين؟ يعني يفسرون السمع والبصر بإيش؟ بالعلم، كونه يسمع وكونه يرى يقول يعني يعلم. لا، نحن نفرق، العلم سابق، وأما السمع والبصر إيش متعلق بالوقوع، بوقوع الأشياء. ها نعم، ففرق عظيم جدا. لكن نقول نحن يعني ما هذا مراده رحمه الله، ما مراده يعني التأويل أنه هو ضد هذا. وكذلك من هذا الباب نقول أنه شيخ الإسلام سكت، ها فيعني نحسن الظن ونقول أنه يعني يذكر هذا الأمر على أنه يعني مطابقة العلم، مثل ما قلنا الله عز وجل كتب ويأمر ملائكته فتكتب، ففي شيء يعني أعمالنا كتبت قبل خلقنا وأعمالنا أيضا كتبت إيش بعد فعلنا وبعد إحداثنا لأعمالنا، فالكتابة يعني كتابة أزلية وكتابة بعد وقوع الأفعال، المراد منها إقامة الحجة وإثبات يعني ما سبق به علم الله تبارك وتعالى. نعم. وأما قوله وإذا جاء وقت قول المراد فيه، نعم، أن قوله على العرش استوى وهو القائل فوق عباده فأمنتم من في السماء إذا ابتغوا بذات العرش سبيلا، فهذا وغيره مثل قوله تعرج الملائكة والروح إليه يسأل الحي الطيب. نعم. هذا مقرر يوجب أنه فوق العرش. نعم. فوق الأشياء الدنيا ونزه عن الدخول في خلقه، لا يخفى عليه منهم خافض، لأنه قوله منقطع، ها يعني أنه ذكر سبحانه وتعالى أأمنتم من في السماء، انتهى الأمر. أأمنتم من في السماء، لأنه راح يعني يذكر الآن كونه يقول سبحانه وتعالى أنه في السماء ويقطع الكلام والكلام ينقطع، هذا يراد به شيء وهو إثبات صفة ذات الله تبارك وتعالى. ها؟ المراد أن ذاته عز وجل في السماء. نعم، هذا مراده. شايفين؟ نعم، هذا مراده، أنه بنفسه بذاته فوق العباد. نعم، لأنه قال آمنتم من في السماء ليخسر في الأرض، يعني فوق العرش، والعرش فوق السماء، لأن من قد كان فوق كل شيء على السماء في السماء، وقد قال مثل ذلك في قوله يسير في الأرض، يعني على الأرض لا يدخل في الجو. لا شك. نعم، وكذلك قوله يسيرون في الأرض، يعني على الأرض لا يدخل في الجو، وكذلك قوله ولا أصلي لك يعني فوقها عليه، فقال أأمنتم من في السماء ثم فصل البقاء، ولم يصل فلم يكن لذلك معنى إلى فصل. نعم، إذا فصل قوله من في السماء ثم استثنى فاستخدم البقاء لأنه على عرش. هذا مراده، مراده يعني كونه فقط ذكر أنه في السماء، ها يعني في العلو بذاته عز وجل ما هو بأمره. نعم، وقال تعالى يبدل الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه، وقال تعرض الملائكة والروح إليه، فبين عروج الأرض وعروج الملائكة. نعم، ثم وصف وقت شهودها لارتفاع صاعدهم إليه، فقال في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فقال صعودها إليه، وفصله من قومه إليه لقومه قائل أصعد إلى فلان في ليلة أو يوم، وذلك أنه في علو، وأن صعودك إليه في يوم، فإذا صعدوا إلى العرش فقد صعدوا إلى الله عز وجل، وإن كانوا لم يروه ولم يشاهدوه. طول كثير في العلو، لأن هذه مثل ما قلت لكم من أعظم الصفات التي خاض فيها المعطلة والأشاعرة على وجه الخصوص. نعم، في النفي والتأويل. نعم، فإن كانوا لم يروه ولم يشاهدوه في الارتفاع لعلوه، فإنهم صعدوا إلى الأرض وعرفوا في أمره إلى العلو، قال تعالى بل رفعه الله إليه ولم يقل عنده، وقال فرعون يا هامان ابني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، ثم استأنف الكلام فقال وإني لأظنه كاذبا، يعني أيضا قطع أنه بس في السماء. نعم، فيما قال لي يعني مان يعني فرعون، ها كان ما يقول ابنوا لي صرح حتى اروح فوق. نعم، فطلبه في بيته او في بلده او في قصه، فتعالى الله عن ذلك ولم يجد نفسه في بنيان الصرح. نعم، قال ابو عبد الله واما الايه التي يزعمون انها قد وصلها ولم يقطعها كما قطع الكلام الذي اراد به انه على عرش، فقال شفتم الفرق بين هذا ماذا مراده بالقطع والوصل، ها أأمنتم من في السماء، انتهى، ذكر أنه في السماء فقط، ثم ذكر الفعل أن يخسف بكم الأرض، الآن يتكلم عن الوصل. نعم، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، هنا الكلام عن إيش؟ عن علم الله عز وجل، وهناك الكلام عن إيش؟ عن ذات الله تبارك وتعالى، فمراده أن الكلام لما يكون في الذات يذكر الله عز وجل أنه في السماء ثم إيش يقطع، بينما الكلام لما يكون في باب صفات الله عز وجل كما هو الآن ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في وصلها، وصل أن علمه موصول كما هو العلم في السماء كذلك العلم في إيش في الأرض. نعم، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض فأخبر بالعلم ثم أخبر أخبر أنه مع كل مناجٍ. نعم، مع كل مناجٍ. نعم، وختم الآية بالعلم بقوله هذه آيات النجوى، آيات إيش؟ النجوى والمناجاة، بدأها الله عز وجل بالعلم وختمها بالعلم. نعم، والقراءة فيها موصولة وليست مقطوعة كما إيش في بقية الآيات التي يبين الله عز وجل فيها علو ذاته عز وجل. نعم، يعلمهم وش علمهم. نعم، حيث كانوا لا يخفون عليه. نعم، فلا يخفى عليه مناجاتهم. نعم، ولو اجتمع القوم في أسلم وناظروا إليهم في العلوم فقال إني لم أزل أراكم وأعلم مناجاتكم لكان صادقا. نعم، هذا في المخلوقين يعني. نعم، ولله المثل الأعلى. المثل الأعلى يشبه الخلق، يشبه الخلق، فإن أبوا إلى ظاهر التلاوة وقالوا شايفين، يعني هو يحتج عليهم بظاهر القراءة بالتفريق بين الوسط وبين القاطع. نعم، خرجوا عن قوله في ظاهر التلاوة، الله أكبر، لأن من هو مع الاثنين فأكثر هو معهم لا فيه. أكبر، الله أكبر. نعم، أيضا المعية مراده أن المعية لا تقتضي إيش؟ المخالطة. نعم، ومن كان مع شيخ الحلال. نعم، وهذا خروج من قوله، وكذلك قوله تعالى نحن أقرب إليه من حبل الوالد. نعم، لأن ما ضرب من الشرك ليس هو في الشرك. الله أكبر، يحتج عليهم بقواعدهم، يحتج عليهم بقواعدهم. نعم، ففي ظاهر التلاوة على دعواهم أنه ليس في حبل الوالد. نعم، وكذلك قوله وهو الذي في السماء إلهه وفي الأرض إله. شوف هنا كيف الاستدلال، هذه إيش؟ قطع ولا وصل؟ وصل. ها، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. فلما احتجوا عليه قالوا خلاص إذن هو في السماء وفي الأرض، لكن إيش ذكر الألوهية، ذكر إيش الألوهية. وهكذا الآيات الموصول فيها ذكر السماء بالأرض إنما تكون في صفات الله عز وجل، فالله عز وجل هو المعبود في السماء، المألوه في السماء، الإله ما ذكر شيئا آخر، فليس المراد الذات وإنما كونه مألوه معبود يعبد، يعني يعبده أهل السماء كما يعبده أهل الأرض، فهو معبود في أهل السماء ومعبود في أهل الأرض عز وجل. نعم، الله أكبر، الله أكبر، بخلاف إذا أراد الذات فإنه يذكر السماء وإيش ويقطع. نعم، ثم قال عن قال أن يقصد بكم الأرض، وقال هو الذي في السماء إله، يعني هو إله أهل السماء. نعم، وإله أهل الأرض. نعم، كذلك موجود في اللغة. نعم، لو تدبر يعني هناك الكلام، وهنا الكلام إيه؟ الإلهية، الإلهية العبودية. نعم، كذلك موجود في اللغة تقول فلان أمير في خراسان وأمير في بلد. طبعا هذه القياسات يعني والتمثيل ما هو يعني ما جرى عليه سلف الأمة، لكن مثل ما قلت لكم يعني مراده رحمه الله يحاجج إيش دائما باب المجادلة، ما مثل باب إيش التقرير، فهو يضرب لهم كل شيء. هكذا عندكم نسختنا هذه، ها فيها نظر كيف في كل شيء، هو من الصبح من اليوم رحمة الله عليه يرد إيش الاعتقاد أنه في كل شيء، ها سبحان الله، ها أي. وهو على العرش، أيوة إيش عندكم وفوق، أي الله أكبر، الله أكبر. نعم، وفوق، نعم، كل شيء سبحانه وتعالى. نعم، تعالى عن الأشباه والأمثال. نعم، وهو على عرشه وفوق كل شيء، الله أكبر، تعالى عن الأشباه والأمثال. نعم، انتهى كلامه رحمه الله، هذا المحاسبي. نعم، رحمة الله عليه. نعم، وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف في كتابه الذي سماه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء، هذا أيضا من شيوخ الصوفية، ها محمد بن خفيف رحمه الله وعبد الله الفارسي ووفاته في القرن الرابع الهجري. نعم، ومن شيوخ يعني أصحاب الطرق، وهؤلاء يعني يتفاخرون بانتسابهم ها وأخذهم عن أبي عبد الله. نعم، ولكن شتان بين عقيدته وبين عقائدهم، مثل ما قلنا كما هو الشأن في عامة المقلدة. نعم. قال في آخر خطبته: فاتفقت أقوال المهاجرين يعني في خطبة الكتاب، نعم، في مقدمة الكتاب اللي هو اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات. الله أكبر، شو اسم الكتاب؟ نعم. فاتفقت أقوال المهاجرين والأنصار في توحيد الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته وفضائله قولا واحدا وشرعا ظاهرا. الله اكبر. هذا ما نقوله، ما حصل في المهاجرين والانصار اختلاف في هذا الباب، في باب الاسماء والصفات، بل تنزيه واثبات واجراء الاثبات على الظاهر بلا كيف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل. نعم، مع عدم الاسترسال، لا يعني الأمور العقلية ولا بالأمور الخيالية. نعم. وهم الذين نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حتى قال: عليكم بسنة. نعم. وذكر الحديث، وحديث لعن الله من أحدث عليكم بسنة، هذا وسنة الخلفاء، يعني هذا الكلام لمن جاء بعدهم. نحن مأمورون بمتابعة سنة النبي وما كان عليه الصحابة، بل ذكرنا أن دليل هذا أيضا من القرآن: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ها، يعني كلا البابين خطير جدا، مخالفة الرسول أو مخالفة طريقة الصحابة. قال: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعم. وحديث: لعن الله من أحدث حدثا. الله أكبر. ها، شوف، أو عليك أنت مأمور بالاتباع وأنت إيش؟ ها، منهي عن الإحداث، أن تحدث شيئا لم يعرف من قبل سنة رسول الله ولم يعرف أيضا في كلام المهاجرين والأنصار. أنت مأمور بالاتباع. هذا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعني في الصحيح في البخاري وغيره: المدينة حرم، يقول عليه الصلاة والسلام، من عائر إلى ثور، فمن أحدث فيها، يعني هو اللي أحدث الشيء، أو آوى محدثا، هذه أعم، كونك تحدث أو كونك تؤوي المحدث، وإيواء المحدث يكون بذاته أو بإيواء علمه وكتبه ومنهجه وطريقته. هذا كله، فنحن مأمورون بعدم الإحداث وبهجر من أحدث في دين الله عز وجل. يقول: من أحدث فيها أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هكذا قال عليه الصلاة والسلام، يقول: لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. هذا هو الدين، الدين اتباع، ما هو إحداث. نعم. فكانت كثرة الصحابة على الاتفاق من غير الاختلاف. هذا مقرر عند أهل العلم، أن الصحابة، شوف سبحان الله، اختلفوا في أبواب يعني الطهارة، واختلفوا في أبواب الصلاة، واختلفوا في أشياء كثيرة جدا من الفروع، أما في العقائد والأصول أقول لم يسجل اختلاف بين، وهذه من رحمة الله عز وجل، أقول يعني أصحاب أو متبعي يعني عقيدة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم. وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم. هم الذين أمرنا وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم. واضح، وين الأمر؟ ها، عليكم بسنتي، وكذلك لعن الله من أحدث بها، وكذلك قول الله عز وجل: ها، وما يتبع غير سبيل المؤمنين. نصوص كثيرة جدا، أنت يا عبد الله مأمور بمتابعة السنة ومأمور بمتابعة ما كان عليه الصحابة. نعم. ولا ما في أكثر من حديث إيش؟ الافتراء. حديث إيش؟ حديث الافتراء، لما قال: كلها في النار إلا واحدة. نعم. وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم إن لم يختلفوا بحمد الله تعالى في أحكام التوحيد وأصول الدين من الأسماء والصفات كما اختلفوا في الفروع. الله أكبر، رحمة الله رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم. وكان منهم في ذلك اختلاف ما نقل إليهم. الله أكبر، يعني في العقائد والأسماء والصفات. نعم. وما نقل سبب الاختلاف فاستقر صحة ذلك عند خاصتهم وعامتهم حتى أدوا ذلك إلى التابعين لهم بإحسان، فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين حتى نقلوا ذلك قرنا بعد قرن. نعم. لأن الاختلاف كان عندهم في الأصل كفر. الله أكبر. نعم. ثم إني قائل وبالله أقول: إنهم لما اختلفوا في أحكام التوحيد وذكر الأسماء، يعني من؟ لا حرام عليكم. هو قبل شوي يقول ان الصحابة ما اختلفوا في احكام ايش التوحيد. فهنا ايش يقول؟ انهم لما اختلفوا في احكام التوحيد وذكر الاسماء والصفات من الخلف الخلوف. نعم شوف اقرأ الان. يعني بعد ما قرر القواعد في باب الاتباع والتحذير من الابتداع الان رجع لمن؟ رجع للذين خلف بهم عن صراط الله عز وجل. نعم للخلف. نعم لما اختلفوا في احكام التوحيد والاسماء والصفات على خلاف منهج المتقدمين شايفين؟ على خلاف منهج المتقدمين من الصحابه والتابعين لهم باحسان. نعم ذلك من لم الله أكبر. الذين خاضوا وتكلموا في هذا العلم اللي هو علم التوحيد كانوا صفرا في علم إيش؟ علم الآثار. ما عندهم علم آثار. نعم ما عندهم إلا إيش؟ علم إيش؟ ما قاله أهل المنطق والجدل وغيرهم. نعم ولم يعقلوا قولهم. يعني ما ربطوا أقوالهم بإيش؟ بذكر الأخبار. الأخبار يعني السنن والآثار. نعم وصار محملهم على أحكامها والنفس الله أكبر. نعم الاستحسانات ما استحسنته نفوسهم وعقولهم وقررته قواعدهم هذا صار معولهم في إيش؟ في باب العقائد. نعم الله أكبر. لا شك. نعم لأنه عندهم السنة إيش؟ توهم التشبيه. عندهم سوء ظن بالسنة بالسنن والآثار. نعم الله أكبر. شوف كيف أنه يعرفهم على التفصيل. مع أن يقولوا مع أنه عندهم إيش؟ عندهم تعلق ببعض إيش؟ ببعض الآيات لكن هذا التعلق مثل ما ذكر الله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه من الآيات. نعم أنزلوا الآيات والنصوص على ما وافق إيش أهواءهم. نعم أيوة هذا برروا أنه والله عندنا هذه الأدلة إذا مذهبنا إيش صواب. نعم هذا مراده. يعني يقول لما كانت هذه صفاتهم هذه طريقتهم احتجت أني أكشف عن إيش عن صفة المتقدمين. نعم نعم الأولين خوفا من الوقوع في الجملة الأخيرة التي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ومنع المستجيبين له حتى حذرهم. نعم فذكر أبو عبد الله خروج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتنازعون في القدر وغضبه. هذا إشارة إلى ما حصل من بعض الصحابة كانوا يتخرج النبي صلى الله عليه وسلم فوجدهم يتلاحون ويتكلمون ويتجادلون في يعني في مسائل القدر فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يعني أبي هذا أمرتم أم لهذا خلقتم إنما هلك من كان قبلكم في مثل هذا. يعني الاختلاف وضرب النصوص بعضها ببعض. نعم هذا مراده. نعم الله أكبر. هذه إشارة إلى إيش؟ هذه أيضا إشارة إلى يقول النبي صلى الله عليه وسلم لألفين أحدكم متكئا على أريكته إذا جاءه الأمر من أمري يقول لا نعرف بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا أحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه. ثم غضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله وأن ما أحل رسول الله كما أحل الله. لا تفريق. وهذه القاعدة اللي قلناها عدم التفريق بين إيش؟ بين القرآن وبين كلام الله وأمر الله وبين السنة وأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأصل في المؤمن الخضوع والاتباع والاستسلام والانقياد لما جاء في كلام الله أو ما جاء في كلام رسول الله. ما تفرق ما تضرب النصوص بعضها ببعض. القرآن والسنة يكمل بعضه بعضا ما نضرب النصوص بعضها ببعض كما هو شأن أهل البدع. أما هؤلاء عندهم القرآن متواتر والسنة إيش أحد ولا أحد إيش لا يقبل في باب الاعتقاد. هذا التفريق هذا مراده رحمه الله. نعم وحديث تختلف أمتي على 73 فرقة الله أكبر. هذا مراد كلها في النار إلا واحدة وذكر الجماعة فقط ما في الحق لا يتعدد. الحق واحد أو النجاة في واحدة. نعم والإصابة في واحدة وأن الناجية ما كان عليه هو وأصحابه ثم قال فلزم الأمة فاطمة معرفة ما كان عليه الصحابة. ليش؟ لأنه لا نجاة ولا إصابة إلا باتباعهم، فلا واجب علينا معرفتهم. نعم، ومعرفة ما كانوا عليه. ولم يكن الوصول إليه إلا من جهة التابعين. الله أكبر. وكيف تستطيع أن تصل إلى ما كان عليه الصحابة؟ ما في إلا طريق واحد، إيش؟ الآثار. نعم نعم، والأسانيد المعروفين بنقل الأخبار ممن لا يقبل المباهل المحدثة. نعم، ثقات. نعم، العدول، هذا مراده. فيتصل ذلك قرنا بعد قرن ممن عرفوا بالعدالة والأمانة الحافظين على أمة ما لهم الحافظين على الأمة. أحسنت. نعم، يعني هم الذين يحفظون على الأمة دينها بالنقل. ليش بالنقل؟ ما يقبل كل نقل، لذلك جاء علم الجرح والتعديل. نعم، الحافظين على الأمة ما لهم وما عليهم من إثبات السنة إلى أن قال فأول ما نبتدئ به ما أوردنا هذه المسألة من أجله ذكر أسماء الله عز وجل في كتابه وما بين صلى الله عليه وسلم من صفاته في سننه وما وصف به عز وجل نفسه مما سنذكر قول القائلين بذلك مما لا يجوز لنا أن نرده إلى أحكام عقولنا وطلب الكيفية بذلك. واضح. نعم، ومما قد أمرنا بالإسلام له يعني الاستسلام. نعم، إلى أن قال ثم إن الله تعرف إلينا بعد إثبات الوحدانية والإقرار بالألوهية إن ذكر تعالى في كتابه بعد التحقيق بما بدأ من أسمائه وصفاته وأكد عليه السلام بقوله فقبلوا منه كقبولهم بأوائل التوحيد من الله لقوله لا إله إلا الله. يعني كما قبلوا لا إله إلا الله وأذعنوا وخضعوا وعبدوا الله عز وجل وحده كذلك قبلوا إيش ما جاء من صفات الله تبارك وتعالى وأسمائه. نعم، إلى أن قال في إثبات نفسه للتفصيل من المجمل الله قال أكبر. لموسى عليه السلام واصطنعتك لنفسي وقال ويحذركم الله نفسه. هنا الكلام عن صفة إيش النفس، الكلام عن صفة النفس. والنفس يعني السلف رحمهم الله يفسرونها بتفسيرين، هذه اللفظة وهذه الصفة أقول عند السلف رحمهم الله تفسر على تفسيرين، الأول على أنها الذات، ففي من السلف من يقول أن هذه تعني الذات، تعني ذات الله تبارك وتعالى، ومن السلف من يقول أنها تفسر بنفسها، فيقولون النفس غير الذات، فيثبتون لله عز وجل ذاتا كما يثبتون لله عز وجل نفسا. فهذا قول للسلف، وهذا أيضا قول للسلف. بعض مشايخنا رحمة الله على من مات منهم يقول والحق أن يقال أن النصوص تأتي وأحيانا بهذه اللفظة يراد بها الذات وأحيانا يراد بها صفة أخرى. إذن عندنا كم قول؟ ثلاثة: النفس الذات، النفس صفة خاصة، والنفس تطلق ويراد بها الذات تارة ويراد بها صفة مستقلة تارة أخرى. فصار عندنا ثلاثة أقوال، ولعل القول الثالث أقول اختاره كثير من مشايخنا رحمة الله عليهم. نعم، وهذه يعني مقبولة في النصوص وهذه مقبولة في النصوص. نعم، وقال ويحذركم الله نفسه. نعم، ولصحة ذلك واستقرار ما جاء به المسيح عليه السلام فقال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. نعم، وقال عز وجل كتب ربكم على نفسه الرحمة وأكد عليه السلام صحة إثبات ذلك في سنته فقال يقول الله عز وجل من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه. نعم، وقال كتب كتابا بيده على نفسه إن رحمتي غلب الغضب. نعم، وقال وسبحان الله رضي نفسه. رضا نفسه. نعم، رضا نفسه. نعم، وقال في محاجة آدم لموسى أنت الذي اصطفاك الله واصطنعك لنفسك. نعم، فقد صح بظاهر قوله انه احدث لنفسه نفسا. نعم. فاحدث له الرسول ذلك فعلى ان صدق الله ورسوله اعتقاد ما اخبر به عن نفسه، ويكون ذلك مبنيا على ظاهر قوله. الله اكبر. يعني نفهم هذه الصفة ونقبلها ونقررها ونؤمن بها على مقتضى إيش؟ ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. نعم. فقال تعالى المؤمنين خاصة بهم وعامتهم، فقولوا كل ما ورد منه عليه السلام بنقل العدل عن العدل حتى يتصل به صلى الله عليه وسلم، وإن مما مضى الله علينا في كتابه وصف ووصف به نفسه ووردت السنة صحة ذلك. الآن صفة أخرى. أيوة. الله نور السماوات والأرض. نعم. فقال عبد ذلك نور على نور، ويكون ذلك مبنيا على ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم أنت نور السماوات، ثم ذكر حديث أبي موسى حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحان وجهه انتهى إليه بصره من قبله. نعم. وقال سبحان وجهه جلاله ونوره. ونوره. نعم. قاله عنه الخليل وأنت عبيد. نعم. وقال قال عبد الله بن مسعود نور السماوات نور وجهه. نور وجهه. أيضا هذه الصفة أيضا السلف يعني يقولون فيها بتفسيرين، الله عز وجل نور السماوات أي منور السماوات كما جاء هنا عن ابن مسعود نور السماوات، لكن أيضا كلمة عبد الله بن مسعود شوف نور السماوات إيش نور وجهه، إذن في نور هو من خلق الله عز وجل، وأيضا هناك نور صفة من صفات الله عز وجل، فمن أثبتها صفة لله عز وجل تسعفه النصوص، ومن قال هناك نور خلقه الله عز وجل أيضا تسعفه النصوص. وعلى التفسيرين أقول قال أهل السنة والجماعة أنها صفة وأن من أسمائه النور يقولون، وهذا كلامه عز وجل. شوف أيضا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور أو النار، إذن النور حجاب كما النار حجاب، هذا مخلوق ولا صفة؟ هذا مخلوق. ثم قال لو كشفه، لو كشف هذا النور الذي خلقه الله عز وجل حجابا بينه وبين خلقه، لو كشف النور لو أزال هذا النور المخلوق لأحرقت سبحات وجهه، والسبحات فسروها بإيش؟ بالنور. فهذا من صفته عز وجل، فهذا من صفته. وما جاء في كلام عبد الله بن مسعود قالوا نور السماوات هذا النور المخلوق، نور وجهه هذا النور الصفة، هذا النور الصفة. فالنور منه ما هو صفة النصوص الشرعية، والنور منه ما هو المخلوق بأنه منور السماوات وبأي ما قلت أصبت. نعم. وهذا المخلوق طبعا يضاف إلى الله عز وجل، شأن كثير من المخلوقات تضاف إلى كعبة الله بيت الله ناقة الله، تضاف المخلوق يضاف إلى الخالق تشريفا له وتكريما له. نعم. وقال ومما ورد به النص أنه حي. نعم هنا أنه حي سبحانه وتعالى صفة الحياة. نعم. ذكر قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والحديث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. قال ومما تعرف الله به إلى عباده أن وصف نفسه أن له وجها موصوفا بالجلال والإكرام. نعم. وأثبت لنفسه وجها وذكر البيان. نعم. ثم ذكر حديث أبي موسى المتقدم فقال في هذا الحديث من أوصاف الله عز وجل لا ينام واحد من ظاهر الكتاب لا تأخذه سنة ولا نوم، وأن له وجها موصوفا بالأنوار وأن له بصر كما علمنا في كتابه أنه سميع بصير. ثم ذكر الأحاديث في إثبات الوجه وفي إثبات السمع. نعم. شيخ شيخ الإسلام أعطينا تحليل لما في الكتاب. ها. نعم. والآيات دالت على ذلك فقال فإن الله تعالى تعرف إلى عباده المؤمنين إلى أن قال له يداه قد بسطه هذا الرحمة، وذكر الأحاديث في ذلك. ثم ذكر شعر أمية بن أبي الصبر، ثم ذكر حديث لا يزال مني في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رجله. نعم. وهي رواية البخاري وفي رواية أخرى حتى يضع عليها قدمه. نعم. هذه صلة الرجل والقدم. نعم. ثم ما رواه مسلم الخير عن ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين، نعم، وأن العرش لا يقدر قدره إلا الله. نعم، هذا تكلمنا في الكرسي أمس. نعم، وذكر قول مسلم أن الخير نفسه، وقال الشافعي وقول واحد بن منبه وأبي مالك، وقول الشافعي وقول واحد بن منبه وأبي مالك، وبعضهم يقول موضع القدمين، وبعضهم يقول واضع رجليه عليه. نعم، نقف هنا كما تأخر عليكم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. إذا تبون بكرة يعني نترك طريقة القراءة حتى نستطيع ننتهي، يعني أقرأ مثل ما يقولون أقرأ سطر وأترك سطر، أنا ما يحتاج إلى تعليق، نقرأ ونستمر إن شاء الله، نستمر لعل إن شاء الله نستطيع بإذن الله. باقي إن شاء الله. نعم إن شاء الله. أنا نسيت يا شيخ، نسيت الأوراق كلها، نسيت أسواق ضيق. غدا إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله كله غدا. والله نسيته. يبون الأسئلة يطبعونها لكم طباعة. ما أعرف كيف نستجمع الأسئلة. عندك أسئلة شيء؟ ما الفرق بين البعث وش مراد اللقاء؟ الله جل وعلا. والبعث يعني ايش اللي خلى يختلط الامر عنده بين البعث وبين اللقاء؟ البعث معروف، البعث والنشور، يبعث الله عز وجل الاجساد يعني التي كانت في الدنيا يوم القيامه على ما هي عليه، اقول على ما هي عليه، وينفخ فيها الارواح سبحانه وتعالى. هذا البعث. البعث مراد، المراد بعث الأجساد يعني خلقهم مرة أخرى على ما كانوا عليه في الدنيا، نفس الصورة، نفس الصورة، نفس الأجساد هذه تخلق مرة أخرى تبعث، هذا المراد. نعم، هذا البعث والنشور. أما اللقاء فلقاء الله عز وجل. نعم. هذه مسألة طويلة. احنا عرضنا عنها يعني كانت الإشارة إليها فيما جاء عن أنه لم يكتسب صفة الخلق بعد الخلق، بل هو متصف بالخلق قبل أن يخلق خلقه عز وجل. هذا مرادهم، يعني هل الله عز وجل يعني يعطل عن مباشرة صفاته بالأفعال؟ لأنه مثل ما قلنا الصفة تستحق بإيش؟ بالأفعال. يعني أنت لا تستحق وصفا إلا إذا مارست الأفعال التي تشتق من تلك الصفة ممارسة إيش؟ تذكرون؟ طبع سجية. أحسن. نعم، يعني توصف بالكرم إذا كنت فعلا تمارس إيش؟ الكرم، وتمارس الكرم بلا كلفة ولا مشقة، تمارس الكرم وأفعال الكرم ولوازم الكرم بلا كلفة ولا مشقة، هنا تستحقش وصف الكرم. فالصفات يتفرع عنها الأفعال، فكنا نعتقد أن الصفات أزلية، أن الله عز وجل متصف بصفاته أزلا وأبدا، وهذا معتقدنا. هذا يقتضي أنك لا تعطل الله عز وجل عن فعل من أفعاله. يعني ما نقول أنه اكتسب صفة الخلق بعد أن خلق الخلق. ويفرقون بين الاتصاف بالصفة من حيث القدرة وبين الاتصاف بالصفة من حيث مباشرة الفعل. من حيث الآن أنا أتكلم وأنا أوصف بأني متكلم، بدليل إيش؟ أني أتكلم، لكن أنت يا الساكت الآن أيضا توصف بإيش؟ يقال فلان متكلم، بمعنى ايش؟ انه له القدرة على الكلام، له القدرة على الكلام. فالاتصاف بالصفة، وهذه الصفات الفعلية، يعني باعتبار الصفات الفعلية لها اعتباران، اعتبار القوة والقدرة، واعتبار مباشرة الافعال المنبثقة المشتقة من تلك الصفات. هذه مسألة طويلة جدا. فهم يقولون ان شيخ الاسلام لما ذكر ان الاصل عدم تعطيل الله عز وجل عن فعل من افعاله، ان هذا يقتضي ايضا مدام الله عز وجل يعني يخلق، وتقول قبل هذا الخلق خلق، وقبل كان يخلق، وقبل كان يخلق، اذن هو كان يخلق ازلا، اذن صارت المخلوقات ايضا ايش؟ ما أزلية. يقولون يعني مقتضى هذا الكلام أنه أيضا المخلوقات تؤمن بها وتعتقد أنها أزلية، والأزلية طبعا من صفات من؟ من صفات الله عز وجل. يقول إحنا لا ما نقول، بل نحن نفرق بين المخلوق المعين وبين جنس المخلوقات. فإحنا عندما نقول الله عن الله عز وجل يعني خالق قبل أن يخلقنا، يعني جنس المخلوقات، ما في مخلوق معين هو إيش؟ أزلي. لا، المخلوقات يعني توجد وتفنى وتكون وتبيد، ها، ولها أول ولها انتهاء. ما دام لها أول يعني ما هي أزلية. الأزلية معناها لا أول لها، وهذه خاصية من صفات الله تبارك وتعالى. لكن هم خلطوا، ومثل ما قلنا دائما يشاغبون، قالوا ما دام تقولون انه غير معطل من الصفات والافعال، اذا المخلوقات ايضا شنو؟ ازليه. فصار عندكم الخالق ازلي والمخلوق ازلي، فشابهتم بين الخالق والمخلوق. هذا ما يلزم، هذه كلها لوازم ايش؟ لوازم عقليه. ونظروا الى هذا المخلوق لا من حيث جنسه بل من حيث عينه. ونحن نقول عندما نقول ما في تعطيل من حيث الجنس، ما من حيث العين. هذا كلام شيخ الإسلام، وهذه التهمة اللي يتهم بها رحمه الله رحمة واسعة، وهو بريء منها. لأنه يقول إن كان تستعمل، إحنا ما نستعمل اللوازم، إحنا ما نستعمل إيش؟ اللوازم، لأنه يلزم من كلامهم أيضا إذا إحنا بنستعمل. لكن يقول إحنا ما نستعمل، لكن لو نبي نعاملكم بمثل ما تعاملوننا به، أيضا مذهبكم يقتضي أن الله عز وجل كان معطلا عن الأفعال في وقت من الأوقات. فالتعطيل أشر وأشد من أن جنس المخلوقات تكون إيش؟ قديمة وأزلية. واضح الكلام؟ طيب، مثل ما قلنا يعني لولا مشاغبات أهل البدع ما في أسهل من العقائد. عقيدتنا يعني سنية كما يقولون، وسهلة جدا. لكن التعقيد اللي فيها أو المغثة نقول اللي فيها من باب إيش؟ من باب ما يعني شغب به أهل البدع بإثارة الشبهات على أهل السنة، فاضطر أهل السنة إلى رد تلك الشبهات، فصار فيه نوع من إيش؟ من الأمور التي يعني تحتاج إلى يعني إلى بحث وإلى قراءة حتى نفهم. ما في أسهل، العقيدة نقرأ في الإثبات في باب كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ونقرأ في النهي تفصيل في الإثبات ونفي مجمل. هذا ما في أسهل منه، لكن المشاغبات هي التي أثقلت إيش؟ هذا العلم. نعم. لا، ما هو تأويل، هذا ما هو تأويل، لأن يعني ما هو نفخ بذاته بل بأمره سبحانه وتعالى. نعم، وعز وجل يأمر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم، فأمر الله عز وجل لا شك هو الذي يدخل بجميع ما يعني يفعله سبحانه وتعالى، إلا بعض الأمور التي اختص الله عز وجل بمباشرتها بيده عز وجل كما قلنا. وهذا نحن ما نفرق به، يعني نحن خلقنا بأمر الله، لكن آدم خلق بيد الله. هذا التفريق، فرق بينك وبين آدم. أما تبي تقول لا كله أمر، نحن ما نقول كله أمر، فيه بأمر الله وفيه بيد الله سبحانه وتعالى، وهذا التفريق لا بد منه.